الظاهر، والظاهر والباطن أيضا جاء بدمج للإسمين الظاهر والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. فما هو معنى الظاهر؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فوقك شيء، هو دلالة على علوه جل وعلا. ودليل هذا من القرآن: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا تحقق العبد علوه جل وعلا المطلق على كل شيء، قال ثم توجه إليه، إذا علم أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، قال ثم توجه إليه، قال صار لقلبه قبلة توجه نحوها، صارت هذه قبلة يلتجئ إلى الله جل وعلا. فيتضمن معنى الظاهر معنى العلي الذي له العلو المطلق. حتى الذين يقولون الله في كل مكان يرفعون أيديهم يقولون يا الله، إلى السماء يتجهون. لما جاء رجل إلى الجويني وهو الهمداني، فبدأ الجويني يقرر قضية أن الله في كل مكان، قال له: دعنا من هذا كله، ما هذا الشيء الذي أجده في نفسي فأرفع يدي إلى السماء؟ دعنا من الله في كل مكان والتقرير والتقعيد فضرب على رأسه الجويني وقال: حيرني الهمداني. شيء تجده في نفسك تلتجئ إلى الله أن له العلو المطلق، وترفع يديك إلى كل مكان، أم ترفعها إلى السماء؟ ترفعها إلى السماء، لأن له العلو، علو الذات سبحانه وتعالى، كما أن له علو القهر وعلو القدر جل وعلا. فمن آثار اسم الظاهر استشعار مراقبة الله جل وعلا وأنه محيط بنا سبحانه، فيحرص العبد أيضا على صلاح ظاهره وباطنه. ثم قال: الباطن. نعم، الباطن يتضمن أن الله جل وعلا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، قال: ليس دونه شيء في الحديث، قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا يدل على أن الله جل وعلا يعلم خفايا الأمور وبواطنها سبحانه جل في علاه.